ما أقصد ماذا أفعل وماذا تفعل. نعم. الحافظ ابن حجر ماذا يعني بهذه الكلمة عنده؟ التحسين أم تضعيف لحديث هذا المترجم بهذه الكلمة؟ الذي يظهر لي تضعيف والتليين ليس بالتحسين. طيب في أي مرتبة وضعه؟ هو ما يعني ذكره بالألفاظ الشبيهة بالخامسة التي نحن نبحث عنها الآن. فإذا هو ليس في الخامسة، الرابعة. هو في الرابعة، هذا هو الطبقة. أنت تعني شيخنا الطبقة؟ لا لا، يعني الخامسة بالمراتب. لا ليس في الطبقة، في المرتبة. اقرأ شيخنا. قال صدوق في حديثه لين ويقال تغير بأخرى من الرابعة ما تبادل أربعين. الرابعة للطبقة. أما كلامه هذا لا ما بين الرابعة المرتبة يا أستاذ. يقول صدوق في حفظه لين ويقال تغير بأخرى. طيب المرتبة التي قبلها، المرتبة التي قبلها صدوق ولا بأس به. طيب المرتبة التي قبلها زي مثل الخامسة التي نختلف فيها، الرابعة من التقريب صدوق ولا بأس به وليس به بأس. هذه الرابعة. الرابعة الأولى الصحابة، الثانية أوثق الناس، الثالثة ثقة، الرابعة صدوق ولا بأس به، الخامسة هذا محل البحث الآن. أساس يا حسن قطع المراتب. أقرأ لشيخنا المراتب الله يحفظه. أي نعم، لا بد أن نرجع إلى ما قلنا آنفا، أن المرتبة الواحدة تتضمن شيء من التداخل والتفاوت. نعم، والذي يعني يؤكد ذلك هو أن الحافظ ابن حجر يحسن لابن عقيل. نعم. فإذا ما حسن له أنا في اعتقادي بيكون لاحظ المعنى الذي أنا دندنت حوله آنفا، وإذا ضعفه فهو يلاحظ أن الأصل فيه أنه يخالف الفقهات، وكما قال هنا أما اعترض على الذين يعتمدون على سكوت أبي داود. وكما نقلت عنه أنه قال في بعض الأحاديث لا يحتج به. رجعت المسألة إلى أن الحديث الحسن هو كما ألمحت آنفا بالنسبة لمقولة الذهبي أنه محير حقيقة، محير الحديث الحسن، وهذا فرع للحيرة التي يجدها الباحث في راوي الحديث الحسن. فإذا نحن لاحظنا هذه الحقيقة المتعلقة بالراوي وبالذي يحسن حديثه، حينئذ نقدر نقول أن هذه المرتبة الرابعة الرابعة بالنسبة لابن عقيل، مو في الرابعة ذكره شيخنا، الرابعة دي الطبقة شيخنا، الطبقة الرواة. أيوة نعم، لكن اللفظ هو شبيه بالألفاظ الخامسة. الخامسة نعم. يعني مشوبة تحتمل خلاصة أن يحتج به في مرتبة الحسن أحيانا. نعم. وأن لا يحتج به بل هو في مرتبة الضعيف أحيانا أخرى. هذا معنى الذي لمسناه لمس اليد. ثم الحقيقة لما وجدت كلام الحافظ الذهبي في الموقظة وجدت فيها الفرج وفيها المخرج الحقيقة من هذا الشيء الذي كنا نشعر به، أن الإنسان يضطرب. هو يقول نفسه الشخص الواحد يختلف رأيه أحيانا في الحديث الحسن، في راوي الحديث الحسن، للخلاف الموجود بين علماء الحديث في هذا الجنس من الرواة. خلاص يا شيخنا، المرتبة دي محيرة. محيرة. محيرة فعلا، والقرائن لها دور كبير. مفتر. لا نعم. نعم. شيخنا الذهبي حفظكم الله في الميزان الذهبي يصرح قال قلت حديثه في